السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مرحبا بكم جميعا أيها الأخوة، مرحبا بمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، مرحبا بوالدنا الشيخ عثمان الصالح وحفظه الله الجميع. نكرر ونضاعف الشكر لكم على حضوركم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الثلاثائية بداية خير وعلم وتربية لنا جميعا، وأن نقدم فيها ما يخدم ديننا ووطننا. بداية أيها الأخوة، لا شك أن مثل هذه الأمسيات التي تأتي بشكل منتظم، إذا وجد فيها العلم النافع ولم تتجاوز العرف الأخلاقي والأدبي وكانت تقدم ما يفيد المجتمع وينفع، لا شك أنها نواة صالحة تخدم المجتمع وتقدم له الكثير. وحينما تأتي هنا أو هناك أمسية أحدية أو إثنينية أو غير ذلك وتقدم ما ينفع المجتمع علميا وتقنيا وغير ذلك، لا شك أن هذا مطلب مهم، والتاريخ يدل على ذلك. فلا تكاد تقرأ في كتاب من كتب التاريخ المطولة إلا تسمع من مجالس بغداد، مجالس دمشق، وقبل ذلك مجالس مكة والمدينة، وقبل ذلك كل مجالس النبي صلى الله عليه وسلم التي ورد الكثير من ذكرها ووصفها وما يجري فيها. ولعل من يرجع منكم إلى كتاب العلم في صحيح الإمام البخاري يجد النقود الكثيرة في وصف مجلس النبي صلى الله عليه وسلم العلمي وما كان يطرح فيه من مسائل علمية تهم الأمة جمعاء إلى مسائل لا ترتقي إلى المسائل التي تهم الأمة جمعاء. فلذلك كان هذا مطلب ديني ومطلب اجتماعي، أن تتوفر هذه المجالس التي قد يكون الحديث فيها أقل من ناحية عدم الحساسية وغيرها، إنما يكون المجال مفتوحا أمام الجميع. هذا الذي نسأل الله أن يكون في هذه الثلاثية التي لعله خير أمر أن تبتدئ بمثل معالي الشيخ صالح، فنستفيد منه من أمثال من أهل العلم والفضل وأرباب الفكر والقلم. ثم أما بعد أيها الأخوة، كما وجه الشيخ وكما أذن مذكورا لنا، سيكون الحديث في هذه الليلة عن موضوع يهمنا جميعا، يهم الصغير كما يهم الكبير، وهو التعامل مع الكتاب. يذكر العلماء، علماء الأدب، علماء التربية، أن مقومات الرجولة وعلامات اكتساب الكمال كثيرة، لكن يأتي في طريعتها الأولى الجلوس مع الرجال، مع فحول الرجال، الأخذ من خبراتهم وغير ذلك. قال مذاكرة الرجال تلقح الألباب. أجل الرجال وأفضل الرجال هم العلماء وأهل العلم والفضل، الذي يتلقى عنه العلم والدين والرواية. أيضا من الأمور التي يكتسب من خلال الرجولة السفر، لأن السفر كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قطعة من العذاب، وفي السفر يكون الشخص أمام الأمر الواقع فيختلق الأفعال الحميدة ويبتعد عن الأفعال الذميمة. أيضا من خلال أو الخصال التي تعين على اكتساب الرجولة وتلقح العقل والذهن قضية القراءة والجلوس مع الكتب. وإذا كانت القراءة بعد الأهمية لا شك أنها عبادة جليلة تقرب إلى الله عز وجل بها، فالعبادة لها آداب، لها ضوابط، من القراءة ما يحل، من القراءة ما يكره، ما يكره، من القراءة ما يحرم. أيضا ذلك ما هو الكتب التي يجب أن نقرأ فيها، ما الكتب التي يجب أن نبتعد عنها، ضوابط القراءة، أوقات القراءة، كل ما يتعلق بالكتاب والتعامل معه، هذا ما سينفعنا به معالي الشيخ صالح هذه الليلة حفظه الله وشكره. ثم أيضا لا يخفى عليكم أن سلفنا الصالح كان لهم أكبر الجولات والصولات مع الكتاب، بل لهم العديد من الكتب والمؤلفات التي تتعلق بأدب التعامل مع الكتاب، ضوابط القراءة، حتى أن الخطيب البغدادي من علماء القرن الخامس الهجري ألف كتابا بعنوان تقييد العلم، وذكر الكثير من جوانب القراءة، ويحضرني الأمن أنه بعض كان في أدب الإعارة وضوابط الإعارة وكيف تعير من تعير ومن لا تعير. لا أريد أن أقول هناك من هو أعلم مني ومن هو أجل ومن أتيتم جميعا لتتبع إليه، لكن هذه هي بداية، ولعل خير ما نبدأ به في هذه الرسالة المباركة لله تلاوة مباركة يتلوها الشيخ عبد العزيز بن علي حفظه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر

لأجل أن يجعل المكتوب هو وربما أمر بالكتابة لبعض الصحابة في شيء مخصوص، أو كتب بعض الأحكام في بعض الرسائل كما أمر بأبي شاء أن يكتب له بعض الأحاديث، فقال اكتبوا لأبي شاء، وكما أرسل إلى ملوك الناس في كتابات يدعوهم، وكما ضمن كثيرا من الأحكام في الكتاب المشهور الذي أرسله إلى أهل اليمن وإلى أهل بدران. الصحابة رضوان الله عليهم أيضا نهوا في بداية هذه الخلفاء عن الكتابة لئلا يختلط القرآن بغيره، فلما جمع القرآن وغنمت سلامته شاعت الكتابة والتدوين، وكان العلم في ذلك في صدور الرجال يتناقله الناس كما كان قبل عهد الإسلام بالتلقي والسماع والحفظ، لكن كما قال الشاطبي في فاتحة كتابه الموافقات كانت العلوم في صدور الرجال فأصبحت في بطون الكتب وبقيت مفاتيحها في أيدي الرجال، ثم شاعت انتشار الكتاب في بطون كلها، فمن أوائل ما كتب إن صحت ذاكرتي في ذلك من أوائل ما كتب السير، فكتب هو سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والسير عروة بن الزبير، وكتب ابن شهاب الزهري محمد ابن شهاب الزهري، كتب مجموعة من العلم في السير وفي غيرها بأمر الخليفة عمر بن عبد العزيز، وبدأ الناس يكتبون الأبواب في العلم، يكتبون باب كذا وباب كذا وباب كذا من أبواب العلم، ثم بدأت الكتابة في التفسير وبعض أبواب الحديث ثم كتب الحديث، وشاع كتابة المنظومات أو القصائد الشعرية الجاهلية والإسلامية شيئا فشيئا حتى جمعت أول ما جمعت في كتاب العصمعيات على شكل كتاب مروض في هذا الفن، وشاع الكل في أنواع منها بحسب الفنون حتى لما صار زمن هارون الرشيد كثر ذلك جدا، صار الناس يتداولون الكتب والاوراق والصحف ويتغارون فيها، حتى ذكر في عهد المأمون ان احد العلماء كان يقتني من كل كتاب يعني ليقابل بعضها على بعض وليأمن التحليل والتصحيح في الكتاب، وذكر أيضا عن اليزيد إلا أنسى أنه كان يقتني من كل كتاب من كل جعل ثلاث نسخ أو أكثر لاهتمامه بها ولحرصه على المقابلة، فكان في ذلك الزمن معالم لوجود الكتاب في جميع الفنون، لوجود الكتاب من جهة التأليف وفي وجود النسخ لكل كتاب ومقابلة تلك النسخ، والسعي في اغتنام الحقوق العالية الرصينة، ومن أقدم ما حفظ لنا من الكتب الكاملة في هذا الزمن كتاب الرسالة للإمام الشافعي بخط تلميذه الربيع بن سليمان، وهي محفوظة في أحد المكاتب المصرية، وعن هذه النسخة طبع الشيخ أحمد سعد كتاب الرسالة من هذه النسخة القديمة عن غيرها من النسخ، وبدراستها كما أفاد الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه يتبين ما كان عليه الأولون من دقة فائقة بكتابة الحروف وضبط الشكل، حتى إنهم إذا كان حرف ربما يشكل مع حرف آخر ضبطوه ضبطا يميزه. فمثلا عند مرور بعض الأسماء، وبعض الأسماء لا يلحقها قياس، لا يلحقها القياس ولا تدخل في القياس. فإذا مر اسم مثلا كاسم كاسم أبي الحمراء لأن يظنه ظان لأنه أبو الجوزاء الاشتباه بين الحمراء والجوزاء جعل تحت الحاء كلمة حور عين حتى لا يشتبه، ويضعون أمام كل حديث نقطة وبعد كل حديث نقطة وعطوة علامات التوقيت التي يظن كثير من الناس أنها صنع المستشرقين. رأيت بعضها في كتب قديمة من كتب الشعر والأدب ومن كتب الحديث، فكانوا يضعون نقطة قبل الحديث وبعدها، وفي بعض الدواوين نقطة قبل القصيدة، ثم إذا قبل القصيدة يجعلون دائرة على هذه النقطة. وهذا اهتمام مبكر بالكتاب وبضبطه وبتفاصيل ما يشتمل عليه الكتاب من صفحات وطريقة الكتابة وضبط النصوص والسماع، حتى إنهم يكتبون المقابلات في أول وفي أثناء وفي آخر. الكتاب وصفه المتنبي ببيته الداعي الشهير: أعز مكان في الزمان سرد سابح وخير جريد في الزمان الكتاب. والكتاب لا شك أنه خير جريد لأنه لا يمل ولا يفشي سرك ويعطيك ولا يخرج منك. الكتاب هو مصدر المعرفة، مصدر الثقافة، مصدر العلم. فمن لم يألف الكتاب أو لم يصحب الكتاب أو لم يعشق الكتاب فإنه سيكون ضعيفا القراءة، أو ستكون قراءته ضعيفة وإقباله عليها ضعيفا، لأنه لا يكون قارئا إلا من عشق وأحب الكتاب. وحينئذ ستكون المعارف ضعيفة وسيكون العلم بأنواعه ضعيف. الكتاب له أحوال، الكتاب من جهة الاهتمام به والعناية هناك أخبار كثيرة لصنيع أهل العلم والأدب في ذلك، وكان العلماء في جميع فنون العلم كانوا يصحبون كتبهم ولا تصحبهم كتبهم، كانوا يصحبون الكتب حيث أرادت الكتب أن تكون. إذا أراد أن يجعل كتابا في مكتبة فإنه يصحب كتابه حتى يوضعه في مكتبة الخليفة أو في مكتبة العالم أو في مكتبة كذا، فإذا وضعه مأن عليه. وكانوا يتنافسون في وضوح الكتاب ويتنافسون في نصاحة ورقه وسلامته من الآفات، حتى إن من أهل العلم بعدها ميلادي طبعت أول نسخة من المصحف الشريف، لكن هذه النسخة كانت مربوطة فكتب الخليفة العثماني من البابا في روما أن تدلك هذه النسخة عُلمت ولم يبقى منها إلا نسخة واحدة وجدت في بيت في أحد المدن الإيطالية وصورنا منها نسخة هي فعلا مربوطة ولا يوجد في العالم إلا هذه النسخة. ثم طبعت القرن الثالث عشر الميلادي في حركة الطباعة في إيطاليا مجموعة من الكتب منها كتاب القانون لابن سينا الطب في مجلدين ومنها كتاب نزهة المشتاق استراق الآفاق للجغرافيا الشريف الإنجليزي صنع منه ومنها كتاب أصول تقليد اسم الهندسة والجبر والمقابلة أيضا سنة 1593 ومنها كتاب الآلة الرومية النحو والكافية لابن الحاج في تلك السنوات. ثم في القرن السابع عشر انتشرت الطباعة بكثرة وكانت الحروف التي تطبع ورسوم خشبية التي تكون حروف رصاص لما كانت على الخشب في أول الأمر وصارت على الرصاص يعني أبلغ. ثم انتشرت الطباعة مع القرن مع بداية 1600 كثرت الكتب العربية طبع في أوروبا من الكتب الإسلامية سواء كتب التفسير أو الحديث أو الأدب والشعر والتاريخ هو الأكثر والفقه على المذاهب طبع منها شيء كثير جدا فكان المستشرقون بأغراض مختلفة منها أغراض علمية بحتة ومنها أغراض استعمالية ومنها أغراض تجارية كانوا يتنافسون في الطباعة في هذه الكتب قبل بدء الطباعة في العالم الإسلامي في أكثر من 200 سنة. هذه الكتب موجودة في المكتبات ومعروفة لكن هذا الاهتمام من أولئك الكتاب لم يقابل اهتمام بالكتاب العالم العربي والإسلامي من عدة جهات. أما الجهة الأولى فإنهم كانوا يعتمدون على مخطوطات ويطبعون عليها ولكنهم لم يكونوا يعني في مجملهم يحسنون القراءة ربما وقعوا في أخطاء كثيرة وكانوا يصفون النسخ وأما المطبوعات التي بدأت في العالم العربي والإسلامي لم يكن فيها ذكر لا لنسخة يطبع عنها ولا لأصل يوجد كانوا يحركون النصوص تارة قصدا وتارة جهلا منهم بالقراءة ولكن إنتاجهم الرهيب في طباعة الكتب العربية جعل هناك مدرسة كبيرة من المهتمين بالكتاب العالم العربي والإسلامي والإسلامي قبل لأنهم بدأوا قبل العالم العربي كانوا يجدون أن تلك الطباعة هي المثل فلهذا نجد أول ما وجد الطباعة في قازان في روسيا ثم في المنطقة العراق ثم في حلب في سوريا ثم في تركيا لما ظهرت الطباعة أو بدأت المطابع نظر المسلمون منها في طباعة الكتب الشرعية وذلك فنهبت جمع من الحنفية والمالكية والشافعية وغير هؤلاء لأنه لا يجوز اتباع الكتب الشرعية وخاصة المصحف في أحرف الرصاص لأن فيها إهانة لكلام الله أو لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لأن في شكل المصحف وهي تطبع ونوع وهي تذهب فيها إهانة لذلك كل المتأخرين فلم تطبع كتب شرعية مدة طويلة من الزمن حتى أفتى بعض العلماء في ذلك وبالمناسبة كان علماء يؤكدون في وقت مبكر علماء الهند لطباعة بعض الكتب الشرعية هناك فكانوا في مواردهم للطباعة متقدمين على نظر بعض علماء الآخرين في الطباعة وخاصة المالكية في المغرب حيث لم تبدأ الطباعة عندهم إلا أواخر القرن الثالث عشر الهجري المقصود من هذا أن الدارس في الكتاب لا ينظر إلى الكتب التي تصدرها المطابع حاليا بعناية وبدون عناية وإن الكتاب له تاريخ وعناية العالم أو الكبير أو المتخصص في الكتاب لا بد أن يكون لها ديون حتى يعرف الصواب حتى يدرك حركة الكتاب ويكون مع تطور الدراسات الشرعية والأدبية والتاريخية الهند بدأت في الطباعة وفي قادان بدأت الطباعة ومن أحسن ما طبع في قادان المصحف الشريف بالقراءات على هامشه وبلونين وفي القراءات في الهامش جميع القراءات العشر والمصحف وهو عمل مبكر متقدم تقاصر كثيرون اليوم أن يلقط القراءات على هامش المصحف بحيث يقرأ العالم وطالب العلم يقرأ الآية ويحدث القراءات الأخرى فيها وقت مبكر من هذا التاريخ الكتاب مر بمراحل حتى وصل إلى مرحلة المطابع المصرية في المطبعة المشهورة في مولاه وكانت أحسن المطابع طباعة للكتب واعتمادا للمدونة عليها ثم بعدها مرت مرحلة في تحقيق الكتب على النسخ الخطية ووضع الدارسها ثم جاءت المرحلة الحالية وهي التي اختلط فيها الأمر كثيرا بالنسبة للكتاب وأصبح كثيرون حتى من المتخصصين لا يفرقون بين الكتاب الموثوق وفي الكتاب غير الموثوق فكل ما وجد في المكتبة عندهم إنه كتاب هذا أمر لأن أصحاب الدور اليوم اعتنوا بالكتاب لأجل أغراض مختلفة ومنها التجارة والذين يعتنون بالكتاب على أساس تجاري يفسدون ولا يصلحون ولهذا أذكر مرة كنت أدرس في كلية أصول الدين ونقلت نقلا عن تفسير أبي حيان الأندلسي البحر المحيط فلما تم الغد جاء الطالب وقال اللي وجدناه في تفسير أبي حيان مخالف لما قلت في معنى الآية فطلب تفسير استغربت أن أنا أقول يعني فهمت خطأ لهذا القدر رجعنا للنسخة القديمة وجدنا أن النسخة التي اعتمدوا عليها من نشر بعض الدول من نشر في لبنان قد سقط منها سطران ف فجعل التفسير الذي هو معتمد جعله جلد ما ضعفه في آخر تفسير. وهذا مما ينبغي على أصحاب الكتاب أن يعتنونه. واليوم أرى أنا في قيام حدث من المهتمين أن ضبط الكتب بالشكل دخله من التحريف في اللغة ما سيفسد الذوق وسيفسد النطق، وخاصة ضبط الكتب الأدب والشعر. فإذا لم يكن من يعتني بها والذي طبعها معروفا بتحديده وتربته وذرايته في هذا الميدان فلا يصلح ان يعتمد عليه. ولذلك ينبغي التفريق بين ثلاثه انواع من المطبوعات حاليا. اما الاول فهو ما طبع على النسخ القديمه المعتمده وخاصه طبعات المطابع الشهيره كدار الكتب المصرية وكقبلها مطبعة الدولاب ونحو ذلك. القسم الثاني الكتب التي اعتنى بها محققون مشهورون كمثلا أحمد زكي باشا الفضلي وكعناية الشيخ أحمد شاكر الشيخ محمود شاكر وعناية محمد بن فضل الرحيم ومجموعة ممن كانوا في ذلك الوقت كانوا يعتنون بالإصدارات سواء الأدبية أو التاريخية أو الشرعية اعتناء بالغ ولا يستطيع كتاب من الغلط لكن كانت العناية السابقة. وهذا مهم لأن هذه الكتب في اعتنائها والاهتمام بها هو الأساس الذي يرجع إليه طالب العلم أو الأديب أو المعلم لتحقيق المسائل وضمان سلامة النصوص. النوع الثالث هي الكتب التي لا يعرف من اعتنى بها ولا من حققها. الآن فلان اشتغل في الكتاب أو جماعة في جماعة من العلماء بإشراف الناشر أو جماعة من الأدباء بإشراف الناشر مما تلقى به مطابع كثيرة. وإذا نظرت في هذه النصوص نخشى معها لو حفظها الجيل القادم أو درسوها فإنه سيصيب النطق عندهم ولدراسة المعاني سيصيب ذلك الخلل لأنه هناك تحريف في الضبط تحريف في اللفظ إسقاطات وقد وجد من ذلك الشيء الكثير مما هو معروف عند أهل النظر والتحقيق في هذا. لهذا أول ما ينبغي حقيقة الصلة في الكتاب أن يكون هناك صلة بتحقيق أو الحرص على الطبعات السليمة التي اعتنى بها العلماء في أي فن من الفنون. بعض الطبعات أو بعض الكتب يمكن أن تقرأ فيها لكن لا يمكن ان تثق بها وننزل درجه اليوم الى ما هو موجود في اشرطه الكمبيوتر او السي دي هذه وما فيها من معلومات او ما فيها مكتوب فان هذه للمراجعه لكن ليست للقراءه ولا للاعتماد. اذا اول ما يعتنى به الصحيح في هذه الكتب والصحيح منها يحرص عليه عن طريق من حققه ومن اعتنى به من العلماء المدرسة. الثاني في الكتاب يتعلق بأن الكتاب يحتاج منك في القراءة إلى ذهاب الهيبة. الكتب لها هيبة من جهة لو دخلت غرفة مليئة بالكتب كهذه الغرفة مثلا قد يقول القارئ كيف أبدأ أقرأ ما أو يرى كتاب من 1000 صفحة أو من 2000 صفحة في مجلد واحد يصيبه هيبة من تناوله والجلوس ثم القراءة. وهذه الهيبة هي أول ما يبدو الإنسان إلى هذا الجوانب. وإزالتها هي الوسيلة للصلة، صلة المحبة بين القارئ وبين الكتاب. لذلك لا بد أن يعود الصغير والشاب والناشئ على رؤية الكتب وعلى التعامل معها ولو بتقليبها ولو ما يقرأ، لكن يأخذ الكتاب الكبير وجعل معه في حجره أو أمامه ويبقى صفحة لو ما قرأ، لكن يزيل الهيبة مع كتب المكتبة يكون بينه وبينها صلة ليس بينه وبين الكتب نفرة. وهذه جربتها مع الصغار مع بعض الناشئة ووجدتها مفيدة جدا، لأن يظهر كثير من الناس يقول أنا بقرأ كتاب 500 صفحة فمباشرة ينفر أو يعني لا ينفر لأجل هذه الهيبة المتوهمة. لكن عند محب الكتاب فرق ما بين عدد الصفحات أو الصفحة لا، لأن الكل كتاب والكل فيه معلومات. ومما أذكره في هذا المقام وصية أوصاني بها أستاذنا الشيخ محمود محمد شاكر أديب مصر والشيخ العربية، وقد قرأت عليه بعض الكتب الأدب. سألته مرة قلت أوصني بكتاب أقرأه في اللغة، فقال لي اقرأ لسان العرب. قلت لسان العرب 20 مجلد من طبع الفلاح 20 مجلد أريد كتاب. قال إذا كان 20 مجلد كثيرة تشوف لك شغلة ثانية غير العلم. وهذه كانت كلمة مؤثرة للغاية. قال قرأناه على شيخنا المنصفي محمد سيد المنصفي، قرأناه مرتين الثالثة توفي ولم نكمله. كانت فاتحة فعلا في عدد هيبة الكتب الكبيرة والمرور عليها. مثل لسان العرب ما في طالب علم أو طالب أدب، طالب علم شرعي أو طالب أدب أو شعر أو لا، لم يمر على لسان العرب. لماذا؟ لسان العرب فيه تفسير الآيات، فيه تفسير الحديث، وفيه الأبيات الشعرية معلومة، وفيه تصحيح الأبيات، وفيه أنه مربوط بالشكل من أوله إلى آخره، والخطأ فيه نادر. فإذا قرأ يستفيد فوائد كثيرة في القرآن وفي التفسير وفي الحديث وفي طريقة النطق والقراءة، التعامل مع الأمثال العرب والشعر واختلاف العلماء وأسماء العلماء وأسماء اللغويين. وهو معتمد أو هو مجموع من 5 كتب في اللغة معروف. المقصود من ذلك أنه مما يكون من العلاقة بالكتاب أن يكون بينك وبينه كلها ومحبة وزوال الهيبة. الثالث أن عدو القراءة أو عدو الكتاب في هذا الزمن، عدو الكتاب هو التلفزيون والقنوات الفضائية، فهما لا يتآخيان ولا يتقاربان. فالذي يتابع هذه الأشياء سوف يجد في نفسه بعدا عن الأنس بالكتاب. قد ذكر لي بعض المثقفين الأدباء، سألت رأيت البرنامج الفلاني كذا، قال أنا أخرجت التلفزيون يعني أو القنوات من عندي إلا إذا احتجتها في النادر. لماذا؟ ومر على عندها تدين. قال لأني رأيت أنها تزاحم في قلبي أكبر محبوب لي وهو الكتاب. هذا صحيح وممارس. لماذا؟ ساعتين ثلاث يجلس ينظر إلى هذا. لا أحيانا ساعتين وافتح لي ساعتين في الأحيان 60 صفحة لمن ألف. فإذا الكتاب مما يصادمه اليوم هذه المشغلات، هذه المشغلات لا تعطي علما ولا تعطي ثقافة أصيلة، وإنما تعطي معلومات مما يتنازعها الكثيرون، لكن الكتاب هو الكتاب. الكتاب هذه القضية الثالثة، الكتاب يحتاج من صاحبه إلى احترام، إلى احترام كبير، وبقدر احترامه له تكون منزلة الكتاب في نفسه. ولذلك أوصى بعض العلماء تلميذا له فقال: لا تجعل كتابك بوءا ولا صندوقا. أما البوء فهو أنه إذا كان الكتاب صغيرا يلفه وينفخ فيه كما ينفخ في البوء، هذا امتهان له لكراهة منه أهل المحبة للكتاب. والصندوق إذا فتحت الكتاب وجدت فيه رسالة، وجدت فيه معاملة، وجدت فيه فلوس، وجدت فيه وحقيقة أن الكتاب لم يخلق لهذا، بل هناك أناس ضاعت وثائقهم وصحوفهم في الكتب. الكتاب يحتاج إلى احترام، ولذلك امتنع كثير من الناس من إعارة الكتاب لأجل أنه لا يثق بأن الذي أخذه سيحترمه. فطلب الخطيب البغدادي، طلب من الخطيب البغدادي أن يعير السنن لأبي داود إن صحت باكرتي، فقال: كم تقرأ في اليوم؟ قال المجيب: قدر كذا. قال: كم تنسخ في اليوم من صفحة؟ قال: قدر كذا. فأعطاه الكتاب بقدر نسخه وقراءة بعدد هذه الأيام، كانت ثلاثة أو أربعة أيام. وهذا من الاحترام الذي ينبغي. إعارة الكتب كانت قديم مهمة، أما اليوم انتشار الكتاب ربما بعض الأشياء اللازمة والكتب النادرة هناك قد لا توجد إلا في مكان من مكان من المكتبات العامة أو الخاصة. الإعارة لها آدابها ولها ضوابطها، واحترام الكتاب كتاب الإنسان هذا مطلوب، واحترام كتاب غيره مطلوب أكثر. دخلت مرة على أحد الإخوان وإذا أمام بعض الكتب ووضع قيادة الشاهي على الكتاب، فكان دليلا على عدم رعايته في الكتاب، هل هو مجرد كتاب يحترم له في نفوس هذه الاحترام وتقدير. الكتب عند أهلها المهتمين بها قد لا تكون مصفوفة الصف الدقيق، أو بمعنى أنه إذا كانت الكتب معتنى في تصفيفها فهذا يعني أن صاحبها لا يقع. ومما يذكر في هذا المقام أن أحد الأشخاص دخل على وكان يلي عقود الأنكحة في مصر، ذكرها الحافظ ابن حجر في كتابه رفع الأسرة عن قضاة مصر، قال: دخل فلان على دكتور قاضي فلان قبل أن يتولى القضاء فوجد عنده كتبا نفيسة، ولكنه غمز بقوله: ما أحسن تصفيف هذه الكتب، كناية على أنه على أنه لا يقرأها. لذلك تدخل بيت الباحث تجد كتب على الطاولة وأنواع الكتب والكتب اللي على الرف بعضها كذا وبعضها فوقها، ثم يأتيه فترة يرجعها لمكانها، لكن لا بد أن يكون في هذه الحركة في المكتب. قال: فأظهر هذا الشيخ هذه الكلمة في نفسه، أنه أراد أن يعيره أو أن يسيء إليه أمام الناس. قال ما أحسن تصريف هذه الكتب؟ قال الله عز وجل فلما ولي القضاء، يعني هذا الكتب صاحب الكتب عذر من هذا المأذون على غلطة في عقده نكاح، فعذره تعذيرا مريرا. وكانت من سبب تلك الكلمة مما يذكر أيضا في الكتاب أنه من يقرأ لا بد أن يجعل معه ما يسميه الأولون الكناسة، ويسميه المتأخرون شكر أو مفكر أو كشكول أو كشكول قديما بعض الشيء كشكول للعامل يعني من هذه الأشياء، ويسميها الأول كناسة أو جبنة أو كشكولا، وهذه تقتنص فيها الفوائد لأن من قرأ سيبقى معك في ذلك بعض منه، فإذا لم تقيده لها فالتقييد من أهم المهمات لمن يقرأ في أي فن وفي أي علم، دائما تصحب معك ما تقرأ فيه ما أعجبك من قراءة الكتاب، يحتاج منك إلى كعشق الجاحظ له أو كعشق ابن الملقن أو كعشق السيوطي أو كعشق ياقوت الحموي أو أشباهه. أما الجاحظ فإنه مات غير الكل، والسيوطي ولدته أمه في المكتبة ومات في المكتبة، ابن الملقن فإنه وباللهيعة لما احترقت مكتبتهم أصابهم الاختلاط والجنون. وأما ياقوت الحموي فإنه بغيرته على كتبه وعدم استحقاق بعض أهل النصر لها دفنها أو احرقها. أما المتساهلون في الكتب فهؤلاء لا شأن لهم بالعلم أو لا شأن لهم بمحبة وعاء العلم وهو الكتاب. ومما ينكر في ذلك من الاستهانة بالكتاب التاريخ ما ذكره القسطي الوزير القسطي صاحب كتاب باء الرواد، وكان جمالا للكتب محبا له، فوجد نسخة من كتاب الأنساب للسمعاني بخط المؤلف، ولكنها أربع مجلدات لم يجد إلا ثلاثة، وحصلها بتعب وبذل فيها مالا كثيرا، ولم يجد الرابع الذي هو بخط سمعان، فإذا به بعد مدة يأتيه الخادم عنده ببعض البقول من السوق، وقد لفت هذه البقول بورقة عشان يجمع فيها هذه القرى والبقول، فلفت نظره من محبته وشرفه بالكتاب، لفت نظره فلما تأملها إذا هو يملك الخط، تأمل فإذا هو خط السمعاني، فتأمل فإذا هو كتاب الأنساب المجلد الناقص عنده، وهو عند البقال يلف به البقول، والعود في أرضه نوع من الحرام. قال فأقام مناحة شهرا على ذهاب العلم والعلم أو على الاهتمام بالكتب. عن تفسير أبي حيان الدوسي البحر المحيط. فلما أتى من الغد جاء الطالب وقال اللي وجدناه في تفسير أبي حيان مخالف لما قلت في معنى الآية. ولذلك الأول فهو ما طبع على النسخ القديمة المعتمدة خاصة مطبعة الشهيرة كدار الكتب المصرية وكقبلها مطبعة الأولاق ونحو ذلك. القسم الثاني الكتب التي اعتنى بها في الحق يكون مشهورون كمثلا عناية أحمد زكي باشا في الكتب وكعناية الشيخ أحمد شاكر الشيخ محمود شاكر وعناية محمد بن فضل إبراهيم ومجموعة ممن كانوا في ذلك الوقت كانوا يعتنون بالإصدارات سواء الأدبية أو التاريخية أو الشرعية اعتناء بالغ ولا يستطيع كتاب من الغلط لكن كانت العناية الساحقة. وهذا مهم لأن هذه الكتب في الاهتمام بها والاهتمام بها هو الأساس الذي يرجع إليه طالب العلم أو الأديب أو المؤرخ في تحقيق المسائل وفي ضمان سلامة النصوص. النوع الثالث هي الكتب التي لا يعرف من اعتنى بها ولا من حققها. فلان اشتغل في الكتاب أو جماعة في جماعة من العلماء بإشراف الناشر أو جماعة من الأدباء بإشراف الناشر مما تنفر به مطابع كثيرة. وإذا نظرت في هذه النصوص نخشى معها لو حفظها الجيل القادم أو درسوها فإنه سيصيب النطق عندهم ولدراسة المعاني سيصيب ذلك الخلل لأنه هناك تحريف في الضبط تحريف في الضبط إسقاطات وقد وجد من ذلك الشيء الكثير مما هو معروف عند أهل النظر والتحقيق في هذا. في هذا أول ما ينبغي حقيقة الصلة في الكتاب أن يكون هناك صلة بتحقيق أو الحرص على الطبعات السليمة التي اعتنى بها العلماء في أي فن من الفنون. بعض الطبعات أو بعض الكتب يمكن أن تقع فيها لكن لا يمكن أن تثق بها وننزل درجة اليوم إلى ما هو موجود في أشرطة الكمبيوتر أو السي دي هذه وما فيها من معلومات أو ما فيها مكتوب فإن هذه للمراجعة لكن ليست للقراءة ولا للاعتماد. إذا أول ما يعتنى به الصحيح في هذه الكتب والصحيح منها يحرص عليه عن طريق من حققه ومن اعتنى به من العلماء المدرسة. ثالث الكتاب يتعلق بأن الكتاب يحتاج منك في القراءة إلى ذهاب الهيبة. الكتب لها هيبة من جهة لو دخلت غرفة مليئة بالكتب كهذه الغرفة مثلا قد يقول القارئ كيف أبدأ أقرأ ما أو يرى كتاب من 1000 صفحة أو 200 صفحة في مجلد واحد يصيبه هيبة من تناوله والجلوس ثم القراءة. وهذه الهيبة هي أول ما يرجو الإنسان إلى هذا القراءة وإزالتها هي الوسيلة للصلة صلة المحبة بين القارئ وبين الكتاب. لذلك لا بد أن يعود الصغير والشاب والناشئ على رؤية الكتب وعلى التعامل معها ولو بتقليبها ولو ما يقرأ لكن يأخذ الكتاب الكبير وجعله معه في حجره أو أمامه ويفتح صفحة لو ما قرأ لكن يزيل الهيبة مع تجد المكتبة يكون بينه وبينها صلة ليس بينه وبين الكتب نفرة. وهذه جربتها مع الصغار مع بعض الناس ووجدتها مفيدة جدا لأن يظن كثير الناس يقول أنا بقرأ كتاب 100 صفحة فمباشرة ينفر أو يعني لا ينفر لأجل هذه الهيبة المتوهمة. لكن عندما أحب الكتاب فرق ما بين عدد صفحات أو صفحة؟ لا، لأن الكل كتاب والكل فيه معلومات. ومما أذكره في هذا المقام وصية أوصاني بها أستاذنا الشيخ محمود محمد شاكر أديب مصر والشيخ العربية، وقد قرأت عليه بعض الكتب الأدب. سألته مرة قلت أوصني بكتاب أقرأه في اللغة، فقال لي اقرأ لسان العرب. قلت لسان العرب 20 مجلد من طبعة فلان، 20 مجلد أريد كتاب. قال إذا كان 20 مجلد كثيرة تشوف لك شغلة ثانية غير العلم. هذه كانت كلمة مؤثرة للغاية. قال قرأناه على شيخنا المنصفي محمد سيد المنصفي، لو قرأناه مرتين الثالثة توفي ولم يكمل. كانت فاتحة فعلا في عدم هيبة الكتب الكبيرة والمرور عليها. أما الإنسان العرب أنت طالب علم أو طالب أدب، طالب علم شرعي أو طالب أدب أو شعر أو لا، لم يمر على اللسان العرب. لماذا؟ لأن اللسان العرب فيه تفسير الآيات، فيه تفسير الحديث، وفيه الأبيات الشعرية مغلوة، وفيه تصحيح الأبيات، وفيه أنه مربوط بالشكل من أوله إلى آخره، والخطأ فيه نادر. فإذا قرأ يستفيد فوائد كثيرة في الأدب، في القرآن، في التفسير، وفي الحديث، وفي طريقة النطق والقراءة، تعامل مع أمثال العرب والشعر واختلاف العلماء وأسماء المدبة وأسماء اللغويين. وهو معتمد أو هو مجموع بخمسة كتب في اللغة معروفة. المقصود من ذلك أنه مما يكون من العلاقة بالكتاب أن يكون بينك وبينه كله ومحبة ودوام للهيبة. الثالث أن عدو القراءة أو عدو الكتاب في هذا الزمن، عدو الكتاب هو التلفزيون والقنوات الفضائية، فهما لا يتآخيان ولا يتقاربان. فالذي يتابع هذه الأشياء سوف يجد في نفسه بعدا عن الأنس بالكتاب. قد ذكر لي بعض المثقفين الأدباء، سألت رئيس البرنامج الفلاني كذا، قال أنا أخرجت التلفزيون يعني أو القنوات من عندي إلا إذا احتجتها في النادر. قلت لماذا؟ المرأة على جهة تبين، قال لأني رأيت أنها تزاحم في قلبي أكبر محبوب لي وهو الكتاب. هذا صحيح وممارس. لماذا؟ ساعتين ثلاث يجلس ينظر إلى هذا. لا هو أحيانا ساعتين وافتح لي ساعتين تقرأ فيها 60 صفحة لمن ألف. فإذا الكتاب مما يصادفه اليوم هذه المشغلات، هذه المشغلات لا تعطي علما ولا تعطي حقائق أصيلة، وإنما تعطي معلومات مما يتنازعها الكثيرون. لكن الكتاب هو الكتاب. الكتاب على القضية الثالثة، الكتاب يحتاج من صاحبه إلى احترام، إلى احترام كبير، وبقدر احترامه له تكون منزلة الكتاب في نفسه. ولذلك أوصى بعض العلماء تلميذا له فقال لا تجعل كتابك بوءا ولا صندوقا. أما البوء فهو أنه إذا كان الكتاب صغيرا يلبه وينفخ فيه كما ينفخ في البوء الامتحان لتضايق منه أهل المحبة للكتاب والصعوبة الصندوق إذا فتحت الكتاب وجدت فيه رسالة، وجدت فيه معاملة، وجدت فيه فلوس، وجدت فيه أن الكتاب لم يخلق لهذا، بل هناك أناس ضاعت وثائقهم وصحوهم بالكتب. الكتاب يحتاج إلى احترام، ولذلك امتنع كثير من الناس من إعارة الكتاب لأجل أنه لا يثق بأن الذي أخذه سيحترمه. فطلب الخطيب البغدادي، طلب من الخطيب البغدادي أن يعير السنن لأبي داود إن صحت باعترتي، فقال كم تقرأت اليوم؟ قال المجيب قدر كذا. قال كم تنسخ في اليوم من صفحة؟ قال قدر كذا. فأعطاه الكتاب بقدر نسخه وقراءته بعدد هذه الأيام، كانت ثلاثة أو أربعة أيام. هذا من الاحترام الذي ينبغي. إعارة الكتب كانت قديم مهمة، أما اليوم انتشار الكتاب ربما بعض الأشياء النادرة هناك كتب قد لا توجد إلا في مكان من مكان من المكتبات العامة أو الخاصة. الإعارة لها آدابها ولها ضوابطها، واحترام الكتاب كتاب الإنسان هذا مطلوب، واحترام كتاب غيره مطلوب أكثر. دخلت مرة على أحد الإخوان وإذا أمام بعض الكتب ووضع قيادة الشاهي على الكتاب، فكان دليلا على عدم رعايته في الكتاب على منظمة كتاب يحترم له في نفوس أهله احترام وتقدير. الكتب عند أهلها المهتمين بها فلا تكون مصفوفة الصف الدقيق، أو بمعنى أنه إذا كانت الكتب معتنى في تصفيفها فهذا يعني أن صاحبها لا يقع. ومما يذكر في هذا المقام أن أحد الأشخاص دخل على وكان يلي عقود الأنكحة في مصر، ذكرها الحافظ ابن حجر في كتابه رفع القضاة في مصر، فدخل فلان على القاضي فلان قبل أن يتولى القضاء فوجد عنده كتبا نفيسة، ولكنه غمز بقوله ما أحسن تصفيف هذه الكتب، كناية عن أنه لا يقرأها. لأنك تدخل بيت الباحث تجد كتب على الطاولة وأنواع الكتب والكتب اللي على الرف بعضها كذا وبعضها فوقها، ثم يأتي فترة يرجعها لأمكانها، لكن لا بد أن يكون في هذه الحركة في المكتب. قال أرمر الشيخ هذه الكلمة في نفسه أنه أراد أن يعيره أو أن يسيء إليه أمام الناس، قال ما أحسن تصفيف هذه الكتب، فأرمرها في نفسه. قال فلما ولي القضاء يعني هذا الكتب صاحب الكتب عذر من هذا المأذون على غلطة في عقد النكاح، فعذرهم تعذيرهم بليغا. وكانت من سبب تلك الكلمة ولا الحرم منها. مما يذكر أيضا في الكتاب أنه من يقرأ لابد أن يجعل معه ما يسميه الأولون الكناسة، ويسميه المتأخرون مع الجيم، وهو لم يبتدئ في حرف الجيم، ولا سبب ظاهر ابتداء الحر الجيم يعني كفعل خليل بن احمد في العين. لماذا سماه الجيم؟ العلماء نظروا في تسميته لهم تخرصات لكن ليس ثم شيء منها مقبول. مقبولة. قال ابن القطاع فطرحت على جمع من سادة القوم بنو الأرضية فذكرت لهم كتاب الجيم وقلت لهم وجدت اسما وجدت سر في تسمية كتاب الجيم في كتاب أو قال في زوية من كتاب. فمن أراد أن يعرف هذا الكتاب فلينقد 10 ثمانين. قال فما نبس أحد منهم بشفاه. قال الطفلي في ترجمته له قال لعن الله دنيا تختار على استفادة العلوم. هذا عند أصحاب الهم ظاهر. لا أحب أن أطيل في هذا المقام الذي لم يستعد له لكن هي